الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فآخر ما قرأنا في كتاب الإيمان باب في دفع العدو الصائل. أدري من كان معنا الجمعة الماضية؟ الدرس السابق كان في ماذا؟ في من قصد أن يأخذ مال الغير بغير حق. فذكرنا أن الإنسان لو اعتدى على آخر يريد ماله بغير حق، فللمعتدى عليه أن يرد ويدفع، ويرد ويدفع بالأدنى، فإن لم يدفع إلا بالأعلى والأشد لجأ إلى ذلك. فإن مات الذي اعتدي عليه فإنه يموت شهيدا، وإن مات المعتدي فإنه في النار نعوذ بالله. وبين أيدينا باب جديد يلي هذا الباب، وهو باب استحقاق الوالي الغاشي لرعيته النار. قال حدثنا شيبان بن فروس، قال حدثنا أبو الأشهر وجعفر بن حيان العطاردي السعدي البصري عن الحسن، وهو الحسن بن أبي الحسن أبو سعيد أحد سادات التابعين، ممن كان كلامه يشبه كلام الأنبياء في الوعظ والترغيب والترهيب والحكم، كان حكيما وكان فقيها وكان عابدا زاهدا، وممن كان بينه وبين الحجاج بن يوسف الثقفي الإحم والشحناء، حتى طلبه الحجاج بن يوسف، طلبه ليسجنه، فتوارى الحسن البصري رحمه الله تعالى. طلب منه بعض الناس أن يخطب خطبة أو أن يعظ موعظة في عتق الرقاب وعتق المماليك والرقيق، فبقي فترة طويلة لا يلبي هذا الطلب، ففوجئ بعض الناس بكونه يعظ السادة من عندهم مماليك ومن عندهم عبيد بالعتق، فقام المماليك إليه بعد الخطبة وقالوا له لما تأخرت علينا؟ قال كان عندي مماليك ورقيق وعبيد، فكانت نفسي تنازعني، فلما أعتقتهم أصبحت من الغد فوعظت هذا الموعد. وهكذا التعليم بالقدوة وبالأسوة وبالفعل وبالعمل أوقع في النفس من الموعظة بمجرد القول، فجمع بين القول والفعل، القول والعمل. وهكذا كان السلف رحمه الله تعالى، الحسن البصري من العلماء الأجلاء من سادات التابعين وفقهائهم. والعلماء جماهير أهل العلم لم يكفروا الحجاج بن يوسف الثقفي، وذهب إلى تكفيره أربعة من العلماء، منهم الحسن البصري، حسن الطاووس، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، أربعة منهم. نعم. قال عن الحسن، قال عاد عبيد الله بن زياد أحد ولاة بني أمية، ويسمى عبيد الله بن زياد بن أبيه، عبيد الله بن زياد، ويقال عبيد الله بن زياد بن أبي سفيان، يعني ألصقه معاوية رضي الله عنه بأبي سفيان، ألصق زيادا هذا، وإلا هو معروف بالتاريخ بزياد بن أبيه، ولم يكن من المتبعين بإحسان. وعبيد الله هذا ابنه، ابن زياد. يقول عاد عبيد الله ابن زياد معطل بن يسار المزن في مرضه الذي مات فيه. ومعطل صحابي جليل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعبيد الله هذا هو والي من ولاد بني أمية، عاده يعني زاره في المرض. ومعقل بن يسار كان في مرض الموت الذي مات فيه، في المرض الذي مات فيه. قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. يعني هو الآن يريد أن يحدثه براءة لذمته وتبليغا للعلم واجتنابا للكتمان، بعدا عن الكتمان. لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله. أول شيء، الظاهر أن معقل بن يسار رضي الله عنه رأى وظن أن هذا الرجل لو وعظه ونصحه لا يستفيد ولا يتعظ ولا ينتفع. الله سبحانه وتعالى يقول: فذكر إن نفعت الذكر. في بعض التفاسير أي إن غلب على ظنك أن الذكر تنفع فذكر، وإن غلب على ظنك أن الذكر لا تنفع فلا تتعن. معنى والأفضل أن يذكر الإنسان سواء انتفع المذكر أو لم ينتفع. لكن رأى معقل بن يسار طيلة هذه المدة ما حدثه ولا كلمه، وجاء عند الموت عند الاحتضار فحدث بهذا الحديث يريد أن يبرئ ذمته وأن يخرج ما عنده من الأمانة، الأمانة العلمية. يقول: لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. يعني أيضا يخشى كذلك على نفسه، يخشى على نفسه من بطش هذا الوالي، وكان فيه جبروت. قال: لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله. هذا الحديث شبيه بإيه؟ بحديث أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال: لقد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فبثت وعاء ولو بثت الآخر لقطع هذا البلعوم، لقطع هذا البلعوم. يعني حدث أبو هريرة بوعاء، يعني بأحاديث وعلم لو كتب ليملأ وعاء كبيرا. أبو هريرة حدث بالأصول والقواعد والتوحيد والأركان وما لا بد منه، حدث به الناس وما كتمه ما أمسكه. قال ولو حدثت أو فسدت الآخر لقطع هذا البلعوم. فيه ماذا؟ أحاديث تخص بني أمية، تخص الولاة، تخص الخلفاء السلاطين الذين كانوا في زمانه، فلو حدث بهذا لكان فيه أجله. نعم. وكان أبو هريرة يستعيذ بالله من عام 60 ومن إمارة الصبيان وإمارة السفهاء، ومات قبل عام 60. أبو هريرة كان يستعيذ بالله أن يدرك عام 60 من الهجرة، لما يعلم أنه ستكون فيه فتن شديدة، منها أقل شيء إمارة السفهاء، إمارة الصبيان، وهذا وقت. كذلك معقل بن يسار أمسك هذا الشيء حتى عند الوفاة أخبر به معاذ رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام لما بشره بالبشرى العظيمة التي لمن وحد الله عز وجل وأخلص في هذا التوحيد بأن له الجنة وحق على الله ألا يعذبه، قال يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال لا، فاتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تخلصا من الإثم. كذلك معقل بن يسار خشي على نفسه من بطش هذا الوالد، ولما غلب على نفسه أنه ميت أخبره بهذا الحديث. ماذا في هذا الحديث؟ قال لو علمت أن بي حياة، أن لي حياة ما حدثته، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية ولو كانوا 10 فكيف لو كانوا 100، فكيف لو كانوا 1000، فكيف لو كانوا ملايين. نعم، ما من وال على 10 من الناس إلا يأتي يوم القيامة أو بقه ظلمه أو أطلقه عدله وقسطه. نعم، لأن الإمارة فتنة، والكرسي والعرش فتنة، والعياذ بالله. نعمة المرضعة وبئست الفاطمة، يعني هي حسرة وندامة يوم القيامة. إلا من حكم عدل، إلا من حكم بالحق وقام في الناس بالعدل وبسط شرع الله وقام الحدود وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا من صفات الحاكم العادل الذي يرجو ما عند الله، والذي يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم السبع هؤلاء إمام عادل حكم بشرع الله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، سميعا لأقوالكم، بصيرا بأفعالكم وأعمالكم، ومطلع على قلوبكم. فالإمارة شأن عظيم، شأن عظيم، ليست بالسهلة ولا بالهينة. من سألها وكل إليه، ومن جاءته بدون مسألة أعين عليها، أعين عليه. ولا يسأل الإمارة أو الولاية أو الخلافة أحد من الناس العقلاء إلا إذا ترجحت المصلحة، كما سأل يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض. نعم، لأن يوسف عليه السلام أول شيء نبي معصوم، ثاني شيء سيحكم بالعدل، ثالث شيء طلب هذا الشيء ويغلب على ظنه أنه 100% سيمشي بين الناس بالسوية وبالقسط. أما هي فتنة، الدنيا فتنة، والعروش فتنة، الله يرحمه، والكراسي فتنة، كان ابن تيمية رحمه الله يمشي إلى الخليفة فيقول لو كان ملكك هذا يباع في السوق بدرهمين ما اشتريته، بدرهمين مش بدينارين، بدرهمين ما اشتريته، ملاليم بدرهمين ما اشتريته. نعم، لماذا؟ لأنه يعلم أن الكرسي فتنة لمن تولى هذا الأمر. فهنا يقول ما من عبد يسترعيه الله رعيته، لأن الحاكم راع لرعيته، يسوسهم باللين والرفق والرحمة والعدل. كان عمر بن الخطاب يعش بين الناس في القرى في الطرقات البيوت بالليل لينظر المحتاج، لينظر الأرملة، لينظر اليتيم، لينظر المرأة الطاعنة في السن، لينظر أحوال الرعية، ولا ينام، يقوم الليل ويصلي الفجر بالناس. هذا عمر رضي الله عنه الذي يضرب به المثل في العدل. لما رآه رجل نائما تحت شجرة قال حكمت فعدل، فنمت فأمنت. يا عمر، هذا عمر رضي الله عنه الذي في عام الرمادة عام المجاعة كان يأكل الخبز بالزيت، خبز بالزيت، الزيت هذا هو ايش؟ زيت زيتون، خبز بزيت زيتون يعتدم به ويبلوا هكذا، يبل الخبز، كسر الخبز ويأكل مع الناس في مجاعة شديدة. عمر الخطاب يمشي بين الرعية لا يضرب أحدا، لا يطرد أحدا، لا يغلب على أحد، بل شاسهم باللين والرفق والرحمة. كذلك أبو بكر من قبل، هؤلاء أئمة العدل، هؤلاء الخلفاء الراشدون. فانظر وقارن بين ما يرويه معقل بن يسار يحذر عبيد الله بن زياد، وقارن بين هذه الحال وحال الخلفاء الراشدين أئمة الهدى. أئمة الهدى قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، غاش لرعيته تحتمل أشياء كثيرة جدا جدا، لأن مسؤولية الراعي والحاكم مسؤولية كبيرة ومتعددة، متعددة الجوانب. فذكروا من هذه الأمانات التي أنيطت بكاهل الحاكم أنه يوفر للرعية سبل العيش ويؤمن لهم الطرق، يؤمن لهم الطرق والسبل، كذلك يقيم فيهم الحدود، كذلك يعلمهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويأخذ على يد الجاني والمفسد في الأرض، فيشجع الفضيلة ويحارب الرذيلة، إلى آخر المجالات التي أنيطت بكاهل الحاكم الوالي الراعي. قال وغش لرعيته إلا العقوبة، حرم الله عليه الجنة. هذا الحديث في التحذير من الغش، الغش للمسلمين، وأعظم هذا الغش غش الوالي للرعية. في كذلك بيان وتقرير الوعيد لمن ارتكب هذا الجرم وقع في هذا الذنب أن النار محرمة، أن الجنة محرمة عليه، وأن الله توعده بالنار، وتحريم الجنة أي معناه المنع، منع إما بعدم الدخول كلية إذا كان مستحل، وإما بعدم الدخول مؤقتا، ويعذب في نار جهنم إن لم يكن مستحلا. ففيه الرد على المرجئة الذين هونوا من شأن الذنوب والمعاصي وأوقعوا الأمة في ما لا يرضي ربنا عز وجل. قال حدثنا يحيى بن يحيى، عندك أسئلة اكتبوها، حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا قال أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس، وهو يونس بن عبيد الله الأيل أو يونس بن يزيد الأيل، عن حسن، رجعنا إلى الحسن مرة أخرى، والحسن البصري أبو سعيد قال دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار وهو واجع، وهو واجع الواو والحال، وهو وجع أي في مرض الموت، فسأله وقال إني محدثك حديثا لم أكن حدثتكه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشترى الله عبدا رعية يموت حين يموت هو غاش له. معنى أول شيء الوالد في بيته راع على رعية، الأم في بيتها راعية كذلك، ما من عبد يسترعي الله، ما تفيد العموم، تفيد ماذا العموم، ما من عبد، معنى كذلك الزوج راع على زوجته، المدير في المدرسة راع على الرعية في المدرسة، فلا يوفر لهم سبل اللهو والعبد والرقص والغناء والموسيقى والمعازف إلى غير ذلك، هذا من الموبقات ومن مصائب العصر ومن بلايا العصر ومن فتن هذا الزمان، أن يترأس من لا يحسن، أن يترأس من لا علم له ولا خلق له، يترأس المرأة على مدرسة، يترأس الرجل على مدرسة، هذه من المصائب التي نعاني منها في هذا العصر. نعم، المدير في المدرسة كذلك راع على الرعية، المديرة في المدرسة راعية على الرعية، فلتوفر للطلاب سبل التعليم الصحيح وسبل التفقه في الدين، وتبعدهم كل البعد على عن ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم، قالوا قديما تصدر للتدريس كل مهوس، فقيه بليد تسمى بالفقيه المدرس، فقالوا بعدها الله المستعان. طيب، تصدر للتدريس كل مهوسي بليل تسمى بالفقيه المدرسي، لقد نعم لقد هزلت حتى بان من وزالها كلها وسما كل مفلس. نعم، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم قد شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بان من وزالها كلها وسما كل مفلس. هذه المصيبة، تتصدر لهذه الولايات وهذه الوظائف وهذه الأعمال من لا يحسن، هذا من علامات الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فانتظر الساعة، فآن أوان وقيام الساعة حقا. نعم، كذلك المدير في الشركة راع على رعية، صاحب العمل في الورشة في المحل راع على رعية، فلا يغش، فلا يغش. نعم، أي عمل، أي وظيفة لها مدير، لها مشرف، لها ناظر، فيجب أن يقوم بما ولي، بما ولاه الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الرعية، فالأمر عظيم، الأمر خطير، ليس بالسهل ولا بالهين، وأنفسكم وأهلكم نارا، في الأهل، أولاد، الوالد في بيت، الوالدة في بيتها كذلك. قال إني محدثك حديثا لم أكن حدثته. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترع الله عبدا رعية يموت حين يموت وغش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. قال: وحدثني القاسم بن زكريا. قال: حدثنا حسين، وهو يعني الجعفي، حسين بن فضيل الجعفي، عن زائدة بن قدامة، عن هشام. من هشام؟ هشام عن حسن. من هشام؟ ها؟ من هشام؟ ها؟ هشام؟ الحسن، هشام عن حسن. هشام هذا هو الدستوائي، هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، أبو عبد الله، هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. معنا يا أخوان؟ أو هشام ابن عبد الله، وإما هشام ابن عبد الله أو هشام ابن أبي عبد الله. الظاهر هشام بن ابي عبد الله، هشام بن عبد الله الدستوائي ابو عبد الله. ويبحثوا فيه. عندك شيء؟ ما كتبتش عن حسن؟ وعن الحسن كذلك. هشام اذكر ان هذا هشام، وعن حسن هشام الدستوائي. على كل حال ابحثوا في محل بحث. الذي اعرفه انه هو هذا. طيب انظروا. قال: قال الحسن: كنا عند معسل بن يسار نعوده، فجاء عبيد الله بن زياد فقال له معسل: اني ساحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثم ذكر معنى حديثهما. قال: حدثنا أبو غسان إسماعيل مالك بن عبد الواحد ومحمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن وإسحاق بن إبراهيم. قال: إسحاق أخبرنا. وقال آخران: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي شيخ البخاري ومسلم. قال إسحاق أخبرنا. وقال آخران: حدثنا معاذ بن هشام. معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة. هو ذكره. جاء معنا شيخ حج محمد، حج عبد الرحمن أبو الصهيب خليك معنا. هذا هو جاء معاذ بن هشام الدستوائي، وهو يروى عن قتادة: حدثنا أبي عن قتادة هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي المريح أن عبيد الله ابن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه، فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم مما كان فيه من جبروت وبطش، كانوا يوقرون العلماء، كانوا يوقرون الصحابة. معنى إذاك ذهب وعاد الصحابي إليه. من ذا الذي من الأمراء ينزل إلى هذا الحد، يتواضع ويمشي يزور العالم ويعود إلى مرض؟ لا يوجد هذا إلا قليلا ونادرا ونادرا. معنى يا إخوان؟ قال: فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد. معناه هذا الحديث أخص من الحديث الأولى. الحديث الأولى عام: ما من عبد يسترع إلا ورعيته. هذا أخص: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح، يجهد لهم، يبلغ قصارى جهد، معناه في النصيحة لهم، فيأمر النساء بالحجاب والعفاف، معناه ويأمر الشباب بالصلاة والصدق والأمانة والتوحيد والإخلاص تعلم العلم الشرعي هذا حقا أدم عليه. ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح، يجهد لهم يعني يبلغ قصارى جهد وينصح. النصيحة ضد الغش، النصيحة ايه؟ ضد الغش. نصحت اللبن أي صفيته نقيته، معنا يا إخوان، إلا لم يدخل معهم الجنة وعيد شديد. والوعيد هذا على ايه؟ على معصية، على كبيرة، في الرد على المرجئة، المرجئة الذين قالوا يردهم على الإيمان معصية كما لا ينفع مع وجود طاعة. هذا كتاب الإيمان في الرد على المرجئة والخوارج والمعتزلة. باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد الجعفي، مش الجعفي، بن أبي شيبة معناه الكوفي، الكوفي صاحب المصنف، ولو أخر اسمه عثمان أبو الحسن، وكان عثمان أسن وكان أبو بكر أثبت وأتقن. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير أثبت الناس في الأعمش ووكيع وابن الجراح ابن مليح الرؤاش أبو سفيان عابد الكوفة وزاهدها، عابد الكوفة وكيع رحم الله، كان بدينا مع كثرة الصيام وعبادته واستمرار قيام الليل. سئل لماذا أنت بدين؟ قال لفرحي بالإسلام، لفرحي بالإسلام. هذا شاعر بنعمة الله عليه، بنعمة الإسلام التي أعظم نعمة، أعظم نعمة هي نعمة الإسلام. قال ووكيع ها. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش، كل هؤلاء أصحاب الكوفة. الإسناد الآن كله كوفة، الآن مشينا كوفة كوفة كوفة ما شاء الله. ابن أبي شيبة كوفة، أبو معاوية كوفة، وكيع كوفي، أبو كريب كوفي، أبو معاوية أبو معاوية كوفي، الأعمش كوفي، عن زيد بن وهب وأظنه كوفي أيضا، عن حذيفة وهو ابن اليمان قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حذيفة أبو عبد الله صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي استأمنه النبي عليه الصلاة والسلام على أسماء المنافقين، وكان عمر رضي الله عنه يسأله أسماني رسول الله، عمر ليس آمنا على نفسه يسأل هل سماني رسول الله؟ عمر الفاروق المبشر بالجنة سبحان الله يسأل حذيفة عن اسمه، هل سمي في أسماء المنافقين؟ ولذلك عبد الله بن أبي مليكة كان يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ما منهم أحد إلا ويخاف النفاق على نفسه. هكذا أما أهل هذا الزمان إلا من رحم الله فإنهم آمنون، يقولون نحن إن شاء الله ندخل الجنة بلا حساب ولا عذاب ونحن مع أول داخلين. لا لا تزكي نفسك فلا تزكي أنفسك وأعلم من اتقى، لا تزكي نفسك إنما عمل العمل صالح واخشى أن يرد عليه. نعم خف العاقبة، خف المكر من خف خف مكر الله سبحانه وتعالى عليك، نسأل الله العفو والعافية. لا تأمن على نفسك بل خف النفاق، خف الرياء، خف أن ترد عليك الأعمال الذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجهة. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين، قال رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، قال حدثنا أن الأمان نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في أصل قلوب الرجال. الأمانة هذه مناسبة للفطرة، يعني يخلق الرجل ويخرج بطن أمه ويخرج إلى هذه الدنيا وفي قلبه كده فطرته تميل إلى الأمانة، فطرته كما في الحديث ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الأمانة كانت في جذر قلوب إيه؟ قلوب الرجال، مقصود الرجال مش الرجال الذكور فقط بل الرجال والإناث، لكن ذكر الرجال هنا خرج مخرج الغاز، مخرج الغاز أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، لأنك أكثر ما تتعامل تتعامل مع الرجال في البيع والشراء في اللقاء في الطرقات، والأصل أن النساء في البيوت، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، يعني تعلموا من القرآن وتعلموا من السنة، فقوي الأمر في قلوبهم وفي نفوسهم، هذا المقصود. ثم حدثنا عن رفع الأمانة، قال ينام رجل النومة فتقبض الأمانة من قلب، مراحل رفع الأمانة، قال فيظل أثرها مثل الوكت، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجلس. الوكت تصور كده لو في لون أسود وحاولت أن تمسحه في ماء النهر يبقى شيء من اللون هذا الأسود، خطوطا قليلة يسيرة كذا تبقى، هذا مثل الوقت، مثل الوقت علامة سوداء لون معين يبقى. قال مثل الوقت ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل. المجل هذا ما تشوفوا البرابيق اللي تكون في الياج من أثر الشغل والعمل هي منتفخة لكن ما فيها شيء، ليست على شيء، ثم ما تلبث أن تجف وتيبس يبقى أثر في اليد هكذا. تقول كان هنا شيء، هنا كان أثر. قال كجمر تحرسه على رجله فنفط فتراه منتبرا، نفط يعني انتفخ وبرد، فتراه منتبرا منتفخ وليس في شيء. كذلك تظن أن في هذا القلب أمانة وليس في أمانة، الأمانة شأنه عظيم. نعم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الأمانة لها معاني كثيرة جدا جدا جدا، لكن أكثر ما يتبادر إلى الذهن أنها الودائع، الودائع معنى الأمانات أكثر ما يتبادر إلى الذهن أنها إيه؟ الودائع، والإنسان يكون أمينا في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه ومعاملته. قال فنفط فتراه منتبرا وليس في شيء، ثم أخذ حصى فأحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون، يصبح الناس يتبايعون في البيع والشراء، المعاملات، الصنائع، التجارات، في غير ذلك. لا يكاد، لا يكاد، اسمع لهذه الكلمة، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين. أصبحنا اليوم في فئام من الناس تقول والله ده في المحافظة الفلانية في القرية الفلانية في المدينة الفلانية واحد أمين أمانة، واحد من بين آلاف. معناه نحن في هذا الموقف في هذه الأيام تماما. ولاحظ هذا، أصبح لا تثق في من تشتري منه إلا واحد، واحد يقول والله ده رجل ده بضاعته جميلة، بضاعته حسنة، بضاعته جيدة، من بين كم؟ ما أكثر المحلات، ما أكثر البقالات، ما أكثر المعارض، ما أكثر الورش. لا تقول أنا عايش فلان ده والورشة ده، الصناعة ده، الدكان ده، السوبر ماركت ده، من بين آلاف. ليه؟ لقلة الأمانة، لقلة الثقة. معنا يا إخوان، ربما تشتري الشيء من الفكهاني أو الخضروات وفيه ما فيه من الفساد ومن الخراب، تذهب البيت فترى عجبا. نعم، كذلك في الصناعات، كذلك في التجارة، كذلك في الصناعية والعمال، هذا أمر موجود، أمر ملاحظ مرئي. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمين، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. نعم، لا دين لمن لا أمانة له، ولا عهد، نعم، ولا إيش، لا دين لمن لا أمانة له ولا عهد. إيه طيب، عايز تسأل، اسأل، مش مشكلة، تفضل. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. حديث صلى الله عليه وسلم، صحاح الشيخ الألباني، صحاح الشيخ ابن تيمية أيضا. تفضل. الأمانة معناها المحافظة على الوجائح، النصح، عدم الغش. يقول لك يا شوف، فأصبح الناس يتبايعون بيع وشراء الدرهم والدينار. يقول فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمان. شوف ازاي بقى. تفضل. حب الدنيا، انت تعطي الرجل الآن أمانه يبلغها لفلان، ما بيبلغها يقول خلينا ننتفع بها يوم يومين اسبوع اسبوع بعدين نوديها بعدين. صارت الامانه ايه؟ مغنمه. فهمنا هذه ولا ما فهمناش؟ صارت الامانه مغنمه. نعم. قال حتى يقال ان في بني فلان رجل امين، حتى يقال للرجل ما اجلده، ما اظرفه، ما اعقله، وما في قلبه من قال حبه من خردل من ايمان. ولقد أتى علي زمان حذيفة يقول، في زمان حذيفة يقول هذا الكلام، فكيف بزماننا؟ لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد. لا إيمان كامل، لا إيمان كامل. ولذلك من صفات المنافقين إذا اؤتمن خان، الأمانة ضد الخيانة. معناه قال ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، ما أبالي، ما أبالي أيكم بايعت، يعني ما أدرى، ما أعرف كيف يفرق، ما أعرف كيف يتحرك. قال ما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي شعير. شاعي يعني مسؤول عنه، مسؤول عن النصراني هذا واليهودي، يعني القاضي والحاكم والمحتسب. وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. معنى الأول، في الزمان الأول كان بيبايع كل الناس، ما يبال أن أينما ذهب وجد الأمناء، حتى اليهودي حتى النصراني لو أخطأ عليه بشيء، لو غشه بشيء، الشاعي يرده، الداعيه يرد، الحاكم يرد، الولي يرد، اشتكي، تظلم. لكن اما اليوم فما كنت لابايع منكم الا فلانا وفلانا، ناس معدودين جدا على الخط، فلانا وفلانا. طب وكيف بقى اذا راى زماننا؟ كيف؟ ماذا سيقول؟ هذا في زمانه رضي الله عنه. انت تدري الزمان اللي هو فيه؟ القرون المفضله، قرون مفضلة. نعم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه خير الناس سنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك فليس ايه يقول هذا القول إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا الأمانة دي من الدين والخيانة منافية للدين. إذا أيهما أحسن هديا الأمين أو الخائن؟ ها الأمين، لكنك في زمان يخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن ويكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب. هذا الزمان الذي أخبر فيه صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة سنوات خداعة. نعم. ويتكلم في أمر العامة الرويبضة، يأتيك الرجل العلماني الذي لا خلق له ولا دين له ولا عهد له، فيكتب في الصحف الجرائد في المجلات في أوراق تتنافر بين الناس، فيطعن في نبي الهدى ويطعن في الإسلام ويطعن في البخاري ويطعن في أئمة الدين. نعم. الله سبحانه وتعالى لهؤلاء بالمصار، لهؤلاء بالمصار، لأن الله سبحانه وتعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكيف بمن طعن في النبي عليه الصلاة والسلام أو طعن في الإسلام أو شوه صورة الدين أو أحب أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا؟ كيف لهذا الله سبحانه وتعالى له في المرصاد من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن يقدر على حرب الله سبحانه وتعالى؟ لا يقدر أحد على هذا. فلو حدثنا ابن أمية قال حدثنا أبي ووكيع قال ها، فلو حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيع جميعا عن الأمس بهذا الإسناد مثله. باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وإنه يأرز بين المسجدين. نعم. ايش في حديث؟ ها حديث ايش بقى؟ ها؟ عندي هذا حديث تحت الباب الذي قرأته لك. بيان ان الاسلام بدا غريب. عندكم هذا التبويب؟ ما عندكم تبويب؟ سياتي. شكله تبويب. باب بيان ان الاسلام بدا غريبا سيعود غريبا وانه يأرز بين المسجدين. يأرز اي يأوي، معنى يأوي بين المسجدين، المراد المدينة ومكة. ولذا الملائكة قائمة على ابواب مكة وابواب المدينة فلا يدخلها الدجال. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر هذا عن سعد بن طارق عن ربعي، ربعي بن حراش أنا عن حذيفة وابن اليمان أبو عبد الله صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكان حذيفة يسأله عن الشر مخافة أن يدركه. انظروا إلى الفقه، فقه حذيفة رضي الله عنه. نعم في جواز التخصص في العلوم والمعارف والمذاهب. نعم. قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيه؟ عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن التي جاءت في الحديث الطويل وتغير الأحوال، وسأل عن المراحل التي يمر بها المسلمون وكيف الأمر إذا لم يكن إمام ولم يكن المسلمين كلمة؟ نعم. وسألوا عن دعاة على برجان، وسألوا عن أقوام يهتدون بغير هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له كل هذا. خلي أذن. كموج البحر، يعني أموات تموت كلما انقضت فتنة جاءت فتنة، كما كلما انقضت موجة جاءت موجة، الأمواج لا تنقطع تموج كموج البحر. وأحيانا تسمع بل تسمع فعلا لهذه الأمواج وشيش هدير، الأمواج لها صوت وشيش وهدير تهدر، كذلك الفتن لها وشيش وهدير ولها مقدمات ولها عواقب ولها آثار. قال يذكر الفتن التي تموج موج البحر. قال حذيفة فأسكت القوم. من لها ذا؟ حذيفة أعلم الناس وأخبر الصحابة رضي الله عنهم بهذا. فقلت أنا، قال أنت لله أبوك. أنت لله كلمة مدح، كلمة مدح، يعني أنت الخبير حقا، أنت العارف بها، أنت البصير، كما يقال على الخبير إيه سقطت، معناه تسأل به خبيرا ولا ينبئك مثل خبير. قال أنت لله أبوك، كما يقال إيه يعني لله ضرك، كلمة مجد لله أبوك، وهذه كلمة عند العرب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا. الفتن كثيرة، ما أكثر في هذا الزمان، فتن النساء، فتن البنوك والفوائد، فتن التقدم الحضاري والتقدم التكنولوجي والعلوم الحديثة، فتن المال، إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، المال مصيبة، مصيبة المال. نعم، ربما ينظر الفقير إلى من أتاه الله مال وبسط له في الرزق فيتحسر الفقير ويتندم ويستقل ما معه، هذه فتنة في ذاتها، فتنة أعوذ بالله. ففتن فتنة المال فتنة عظيمة، فتنة شهوات كذلك، فتنة الأزياء والملابس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الدينار، تعيش عبد القميص، تعيش عبد القطيفة، تعيش وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. نعم، لأن هناك عباد للمال، عباد الدنيا، عباد النساء، عباد الأزياء والملابس والمدلات. هذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا كله. نعم، فهذه كلها من الفتن. قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الرجل اللي بيصنع الحصير ده بيرص أعواد الحصير عود بعد عود بعد عود. الفتن أيضا ترد على القلوب واحدة واحدة. نعم، مصائب كثيرة. قال فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة إيه؟ سوداء وليست بيضاء. هذا الذي يناسب الفتن، يناسب الانحراف، إنسان يقتنع بالفتنة ويشرب بها قلبه وتمتلئ بها نفسه تترك أثرا أسود. طيب، فتنة مع فتنة مع فتنة يظلم القلب، نعوذ بالله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة، نكتة بيضاء. شوف الذي أنكرها صارت بيضاء، اكتسب، سقل قلبه. نعم، انت عارفين يسقل كيف؟ عارفين المعدن النيكل؟ يقولك ده حديد منكل. شوف تهدف مطلي، أحسن. الآن القلب الذي ينكر المنكر ينكر الفتنة يسقل ببياض، مش بالسواد، ببياض. هذا يرد عن المرجع، المرجع ما يقولش تفرقة، كله زي بعض، لا، أهل السنة يفرقون. قال حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا. الصفا عارفين الصفا؟ واحد يعرفني الصفا؟ الصفا حجر أملس، سواء أبيض أو غيره مش مشكلة. المروة هي الحجارة البيضاء، الصفا صفا الحجر الأمن، صفوان في القرآن، صفوان معناه صفوان، وهذا هو الصف حجر أملس يجي عليه المطر يزيد لمعانه بريق، معنى يا اخوان هذا هو القلب، ايه القلب اللي انكر الفتن، معنى يا شيخ فين صحيح مسلم مرة ثانية بقى بيه لسه بعدين رمضان داخل اهو هنمسك المصاحف بقى ونقعد في البيوت الله ان شاء الله جزاكم الله خير. طيب قال واي قلب انكره نكتت فيه نكتة ايه بيضاء، اللي بينكر المنكر ده يصير زي الثوب الابيض اهو، اي نعم سبحان الله، حتى تصير على قلبين على ابيض مثل الصفا، صاف لو الصفا الصفا ده هي عقوه تحوش فيها ميه سبحان الله، ترى ترى الماء صافي كالزجاج. قال فلا تضر فتنه ما دامت سمات الارض، والاخر اسود مرباد دم يعني رمادي كده مرباد ها اسود رمادي. قال كالكوز مجخيا، الكوز ده وزيك منكوز اما يجي الخير عليه ما يمسكش ما ينزلش في الوعاء، معنى انت لو معك كاس صغير فنجان كده كل يوم تحط فيه قطره ماء تتحوش، انما لو هو منكوز صب عليه ميه تنزل في الارض، معنى. قال والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، أسود يشوفوا شيء البياض كده كالرمان. قال كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا يكون منكرا إلا ما أشرب من هوى. حديث ده حديث عظيم جدا، حديث حديث في الفتن يا أخي، نعوذ بالله من استعيذ بالله من الفتن، استعيذ بالله من الفتن في الصباح والمساء في كل ساعة، استعيذ بالله من الفتن. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيد بالله من الفتن ظهر منه وما بطن، وكان يقول السعيد إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد شوف إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم عذاب القبر ومن فتنة المحيا، فتنة المحيا فتنة المحيا كبيرة جدا مصائب لا تنتهي، إن لم يثبتك الله لا أحد يثبتك، إن لم يثبتك الله لا أحد يثبتك، الثبات من عند الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أربع استعاذات، استعاذة من إيه؟ من عذابين ومن فتنتين. إحنا بنحافظ على الدعاء ده ولا بنتركه؟ إحنا بنحافظ عليه ونتدبره، مش نقرأه كده قراءة عابرة، لا خطأ. نقرأ الدعاء هذا بتدبر، بتفهم، بتعقل، لكي يؤتي ثماره. أما نحن نقول هذه الاستعاذات في آخر الصلاة بلا تعقل بلا تدبر بلا تفهم، لا لا ينبغي، يجب أن تتعقل وأن تتفهم. إن الله لا يقبل دعاء من قلب ساهٍ لاهٍ، صححه الشيخ الألباني معنى ولا لا، إن الله لا يقبل دعاء من قلب ساهٍ لاهٍ، ساهي لاهي. طب يقبل دعاءك ازاي؟ واحد رفع يديه ويبتهل في الدعاء وقلبه مشوش وبيتحدثه نفسه وما هوش مع اللي بيقوله، ما هوش مع الدعاء الذي يدعو به، فكيف يأتي هذا الدعاء ثمرته؟ لا يأتي ثمرته أيها الناس، يجب أن نستعيذ بالله من الفتن، الفتن ما أكثرها، كما قال الإمام الذهبي قال الفتن قوية والقلوب ضعيفة، الفتن خطافة، خطاف والقلوب ضعيفة، الفتن وإيه؟ خطاف والقلوب ضعيفة، علينا بقى استعصم بالله سبحانه وتعالى. نعم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اعتصموا بالله، نعم، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. واعتصموا بحبل الله جميعا، اعتصموا بحبل الله، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة، الكتاب والسنة. احنا اليوم قدرت نصر شعبان، اليوم 11 شعبان وبكرة 12 شعبان، رمضان على الأبواب. هل استعددنا لرمضان؟ هل أعددنا العجة في رمضان؟ ولا احنا بقى بنعيد العجة عشان اللي هيقدم طريحة ولا هيطلع شغل، ها؟ وين احنا على شغل في شهر رمضان؟ هذا من الابتلاء، من الابتلاء. اياك اخي المسلم فرغ نفسك في رمضان. احنا لا نحرم شيئا حله الله اباحه الله، لا، لكن نريد منك ان تتخفف من الدنيا. يكفي 11 شهر اشتغلت الحمد لله، خلي الشهر ده شهر عبادة، الشهر اللي هيجيك ده شهر رمضان. سألوا الله ان يبلغكم شهر رمضان. كم من اناس كانوا بين ايديكم وبين ظهرانيكم وأودعتموهم بين الجنادل والتراب، يتمنى أحدهم يعود ليصلي الصلاة اللي احنا بنصليها به اللي احنا في المسجد، يتمنى يجلس هذا المسجد، يتمنى يرجع يصدق بصدق. احنا الله أمد في أعمارنا، أمد في أعمارنا ليه بقى؟ ليزداد المحسن إحسانا ويتوب المسيء من إساءته. هنتفرغ من شهر رمضان ده هو اللي داخل علينا، ما ينبغيش أن نفرط فيه ويمر علينا ولا نغتنمه. هذه فرصة، إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، فمن أصاب من هذه فإنه لا يشقى أبدا. الآن فرصتنا هي، إحنا الآن في شهر شعبان، والحمد لله في شهر شعبان وظائف عبادية كثيرة، منها كثرة الصيام فيه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل معنا، ومنها أن هذا الصيام قبل رمضان كالمقدمة والسنة القبلية والتدريب والتعليم والتمرين على شهر رمضان. يجي لك شهر رمضان وانت اخذت قسطا من الصيام ارتاح، يجي لك بلا مشقة، يجي لك شهر رمضان بلا مشقة، تصومه ولا مشقة، بخلاف الذي لم يأخذ نصيبا من شعبان. وصيام الست من شوال السنة البعدية. طيب، هذه مواسم الخير قادمة عليك، فلماذا أنت تغفل منه؟ فلماذا إذا دخل رمضان تكثر الأشغال وتكثر الفوازير وتكثر المسلسلات وتكثر الأفلام وتكثر البرامج؟ لا، اتق الله واحذر، هكذا يفعل أعداء الإسلام بك ليفوتوا عليك الفرصة التي وهبها الله لك. هذا الشهر الكريم ضيف علينا، هل سنكرمه؟ نعامله معاملة الكرام أو نعامله معاملة غير الكرام؟ لا، اكرم هذا الشهر، صم صياما صحيحا، وقم قياما كما يقوم السلف رضوان الله عليه، وأخلص الصيام، وحافظ على جوارح، وحافظ على سمع وبصر، وحافظ على نفسك وأبنائك أولادك وأزواجك وبيتك. فكل هذه مسؤولية منوطة بك، فستسأل ماذا قدمت في رمضان. ونحن كثيرا ما نكرر قصة الرجلين اللذين كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام أسلم في يوم واحد ومات أحدهما قبل آخر بسنة، كما في سنن ابن ماجه وغيره من حديث طلحة بن عبيد الله. مات الأول شهيدا، فنام طلحة بن عبيد الله فرأى أن القيامة قد قامت، ونودي على أهل الجنة ونودي على أهل النار، فنودي على الرجل الذي مات متأخرا بعد أخيه بسنة قبل أخيه ليدخل الجنة، فتعجب طلحة فحكى لرسول الله عليه الصلاة والسلام كيف لهذا الذي مات متأخرا يدخل جنة أولا. فقال وما ومما تعجبون. وقد عاش بعده سنة صام فيها رمضان. احنا عشنا بعد أناس صحبناهم وهم زملائنا وعرفناهم سنوات عديدة. شوف الفرق بينك وبين. نعم. ومما تعجبون وقد صام رمضان، عاش بعده سنة وصام فيها رمضان وسجد لله 6,000 سجدة، سجدات الفرائض الصلوات المكتوبات. الله الله في هذه الغنيمة، الله الله في هذه الفرصة، الله الله في هذه المنحة التي ننتظرها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ولكم الذنوب والسيئات، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم بر رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة؟ الليلة؟ ماذا؟ يوم السبت الماضي ولا المقبل؟ المقبل؟ نصلي؟ كيفيتها؟ أخونا جزاه الله خيرا يسأل عن كيفية صلاة الكسوف. صلاة الكسوف بارك الله فيكم ركعتان، في كل ركعة ركوعان، يقوم الإمام يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح فيقرأ الفاتحة، ثم بعد الفاتحة يطيل القراءة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة البقرة، فإذا استطاع الإمام ينظر المصلحة في هذا، هل الذين خلفه يحتملون؟ المهم يأخذ من القرآن ما يحتمله من وراءه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقتدي بمن خلفك أو اقتدي بضعفائكم أو من أما الناس فليخفف، فإذا صلى نفسه فليصلي ما شاء، معناه فإن وراءه الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة إلى آخره. يقرأ بعد الفاتحة ويركع ثم يكبر، معناه يكبر يقول سمع الله لمن حمده، يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ أيضا قراءة طويلة ثم يركع ثم يعتذر سمع الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين. هذه الركعة الأولى. الركعة الثانية مثلها تماما، مثلها تماما. هناك بعض الأحاديث عن علي بن أبي طالب زيادة عن ركوعين في كل ركعة، وهي في صحيح مسلم لكنها منتقدة ولا يسلم لراويها. والصحيح الأكثر أكثر الرواه الذين رووا صفة الصلاة رووها على هذه الصفة التي حكيت لكم، ويطيل السجود ويطيل الركوع ويدعو الله بعد ما ينتهي من الصلاة، يخطب في الناس خطبة عبارة عن موعظة فيها الترغيب والترهيب، فيها الحض على الصبر، الحض على الاستغفار والتوبة حتى تنجلي ينجلي الكسوف، معناه ويستغفرون الله. لا تمر عليهم هذه الموعظة وهم لم يتعظوا. من الناس من يمر هذه ظاهرة طبيعية، بس عليه يصور فقط، عليه يصورها من هنا ومن هنا وللفرجة. لا ينبغي، هذا فعل من لا يعقل، هذا فعل من لا يتعظ، إنما المؤمن يتعظ. ولا مانع أن يخبر المخبر بخبر سابق وقوع هذا الشيء، هذا لا ينفي، ليس من علم الغيب المطلق، ليس من علم الغيب المطلق، لا، هذا يتوصل إليه بالدورات وبالنظر إلى الأفلاك ومتابعة مسير الشمس ومسير القمر. وحكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قديما كما في الفتاوى الكبرى له، ولا مانع. حكى ذلك أيضا أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى. لكن أيضا لا تفوتنا هذه الموعظة، الشمس والقمر آتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد من عباده، ولكنهما آيتان يخوف الله بهما عباده، فإذا كانتا أوقع أحدهما فأن يتحد الشخص. هذا نذير من الله سبحانه وتعالى. كثرت النذر وهذا من النذر. فليتب الإنسان إلى ربه وليستغفر من ذنبه وليرجع إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يفوت الأوان وينتهي الزمان وينقطع الأمل ويحضر الأجل. هذا استغفر الله لي ولكم. بقي سؤال؟ ماذا؟ لا لا ليس أخونا يقول هل فيها دعاء قنوت في ركعتين؟ ليس فيها دعاء قنوت، إنما الذي يدعو يدعو الواعظ بعد الصلاة يدعو والناس يأملون لا بأس. معنى؟ إذا عجز أخونا يقول هل يقرأ من المصحف؟ إذا عجز عن الحفظ والقراءة من صدره لا بأس أن يفتح المصحف ويطيل قراءة إذا كان الناس وراءه يحتمله. لكن لا ينبغي أخوه، هم قالوا في القمر ولا في الشمس؟ قالوا في القمر. ما ينبغي الحقيقة، أنا لاحظت هذا خلال 4 سنوات ماضية، تمر هذه الآية على الناس وهم نائمون وهم نائمون. هذه مشكلة والله مشكلة، وكأننا يعني نسينا مثل هذه السنة ومثل هذا الصلاة. ما ينبغي 4 سنوات أن نتابع هذا في دمياط، أصبحنا بالمحامين، قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان، هذا ما ينبغي. وقد أخبرنا والله الحمد نعد العدة ونحيي هذه السنة ونستغفر الله سبحانه وتعالى، إن هذه تتكرر كم وقعت على مدار 4 سنوات كثيرة. هذا استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.